إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ومن آياته

امر ازاي وانا مستاذك وامامك اشخاص ضرب لكم مثلا من انفسكم او السوى دي انا اربع مرات ضرب لكم مثلا من هل لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء هم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الشيخ صديق الكبير فأنتم فيه سوى تتاني برضو سيدنا ضرب لكم مثلا من أنفسكم من لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء كنت تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل استكبر الذين ظلموا فمن يهدي

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين للامام ابن كثير. ما انت ما تعديش من انا جاي من ابوه عشان اسمع مخصوص. امام ابن كثير انا لازم يمشي. الله يزيدك من فضله. منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه. منيبين الليل أنزلنا عليهم

فآكد القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وجه ربنا عزيز علينا كله. وبعدين جميع القراء اجتمعوا في فآكد القرب دي ست روايات فيها على قلبي. وبعدين احنا بنحب ربنا وبنحب وجه ربنا. فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. الله اكبر. سلام على الله رب العالمين وسلام لرب العالمين. واولئك هم وما آتيتم

والله والله والله بمئة ألف جنيه سبحانه وتعالى عما